هو فإن النسك يفسد ويكمله وعليه بدنه وعليه الحج من العام القادم. نعم. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل. نعم، قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنهم حكموا بفساد من وطئ في الحج ولم يستفصلوا منه، هل كان ساهيا أو جاهلا ولم يستفصلوا، فدل ذلك على أن الوطع في الحج يفسده سواء كان الواطع عامدا أو ناسيا أو جاهلا. والقول والرواية الأخرى عند الإمام أحمد، وهي اختيار كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الناسي والجاهل لا يفسد نسكه، لا يفسد نسكه. نعم. ولا يفسد نسكهما إن كان الوطء بعده أي بعد التحلل الأول لكن عليه شاة لفساد إحرامه والمضي للحل كما في الإقناع فيحرم منه لطواف الزيارة. نعم، ولكن إن كان الوطء بعد التحلل الأول، تبين المصنف رحمه الله أن النسك لا يفسد لكن الإحرام يفسد، قصد بالإحرام يعني ما بقي من الإحرام، أما ما مضى فهو صحيح، أما ما مضى فهو صحيح كما نبه عليه الفقهاء، كما نبه عليه صاحب المبدع وغيره من الفقهاء، قال الفساد هنا المراد فساد ما بقي من إحرامه، المراد بالفساد فساد ما بقي من إحرامه، ولذلك قالوا يجدد الإحرام فيلزمه أن يذهب إلى الحل ويحرم ويطوف للزيارة محرما، ويطوف للزيارة محرما. هذا إذا كان الوضع بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف والسعي معه لمن كان عليه سعي، لمن كان عليه سعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يباح له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. ويمضيان في فاسده أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء. فلو أن إنسانا حاجا وطئ في نسك فاسد، وطئ في النسك، فإن النسك في هذه الحالة يفسد وعليه المضي في فاسده، يجب عليه إتمامه لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، الله أمر بإتمام الحج والعمرة فيجب عليه إتمامه سواء كان حجه صحيحا أو كان فاسدا بسبب وطئه، لهذه الآية ولإفتاء الصحابة بذلك، فإن الصحابة الذين أفتوا بفساد حج من وطئ في حجه أمروه بأن يتم ما بقي من مناسكه كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وهم من فقهاء الصحابة أفتوا من وطئ في الحج، أفتوه بالمضي في فاسده وبأن عليه يهدي بدنه وعليه الحج من قابل، قضاء لهذا الحج الفاسد والقضاء للحج الفاسد على الفور كما سيأتي. نعم. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ويقضيانه وجوبا فورا أي ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، ويقضيانه وجوبا فورا يعني على الفور، فإذا أفسد نسكه فإنه عليه يجب عليه أن يقضي ما أفسده على الفور من حج أو عمرة، من حج أو عمرة. يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمن، يقول وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، يقول لو قدر أن هذا الذي أفسد حجه بالوقت كان غير مكلف لم يبلغ ولكن حصل منه وفعل، هذا يفسد حجه متى يقضي حجه؟ هذه الحجة الفاسدة، يقول يجب عليه قضاء هذه الحجة الفاسدة بعد أدائه حجة الإسلام. فحجة الإسلام مقدمة، فإذا أدى حجة الإسلام يقضي بعدها حجة ثانية قضاء ما أفسده. ثم إن هذه الحجة الفاسدة يجب قضاؤها سواء كانت نفلا أو كانت نذرا أو كانت فرضا، فإنه يجب قضاؤها. نعم. وغير المكلف يقضي قال بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا من. يقول إن القضاء يحكي الأداء، فقضاؤه يكون كأداء يحرم في حجة القضاء، يحرم من المكان الذي أحرم منه في حال أدائه. فلو قدر أنه أحرم في الحجة التي أفسدها من بلده، ما أحرم من الميقات، أحرم قبل الميقات، هذا يكره، لكنه يصح الإحرام كما تقدم معنا في الميقات. فيقول إنه في حال القضاء أيضا يكون إحرامه لها كحاله حين أدائه لتلك الحجة التي أفسدها، فيحرم من حيث أحرم للحجة التي أفسدها، وإن كان ما أحرم إلا من الميقات فيحرم من الميقات. قالوا لأن القضاء يحكي الأداء فيؤديها قضاء كما فعلها أداء. نعم. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقاته وإلا فمن. ويسن تفرقتهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. يقول ثم إذا أتيا لقضاء ما أفسداه من العام القادم، يقول يسن لهما إذا وصل الموضع الذي حصل فيه الجماع يسن أن يتفرقا، يسن أن يتفرقا، يعني ما يجتمعان في مكان واحد، لكن يكون قريبا من زوجته حتى يشرف عليها ويقضي حاجته. لا، فلا يكون مثلا هو إياها في خيمة واحدة، لكن يكون في خيمة مجاورة ونحو ذلك. هذا مقصودهم رحمهم الله. نعم. ونفقة لأن بعض الصحابة أفتى بذلك بأن يتفرقا إذا وصل الموضع الذي حصل فيه الجماع في الحجة الماضية. نعم. ونفقة مكرهة على مكره وإلا فعليها. قالوا ونفقة مكرهة على مكره، يقول لو أنه أكره زوجته على الوطء فعليه القضاء، يعني عليها القضاء. والنفقة نفقة الحج عليه هو لأنه هو الذي أكرهها، لكن المكرهة عليها فدية وإلا ما عليها فدية. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المكره عليها القضاء لكن ليس عليها الفدية، عليها القضاء لكن ليس عليها الفدية، لأنها غير متسببة في إفساد نسكها، لكن فلذلك لا فدية عليها، لا فدية عليها. نعم. لكن عليه القضاء لفساد النسك، لكن لا تجب عليها الفدية لأنها لم تتسبب فيها أو يكرهت على ذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فاستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الفدية على الموطوعة قرآء. نعم. لكن القضاء يجب عليها لأن النسك فسد، فليفرق هذا يا إخوان. نعم. ولتنبه، فلذلك الفدية لا تجب عليها، فلذلك لا، ولا لو وجبت الفدية أنا وجب على الزوج أنا هو الذي أكرهها، لكن لما وجب القضاء وجبت النفقة على زوجها. نعم. وعمرة كحج. قال وإلا فعليها، يعني لو لم تكن مكرها فإنه يلزمها نفقة نفسها وتلزمها الفدية أيضا. نعم. لو كانت مطاوعة. نعم. وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده. وعمرة كحج فيفسدها، يعني أن الوضع كالحج في فساده، فيفسد فتفسد العمرة بالوضع فيها قبل تمام السعي. فلو قدر أن إنسان طاف طواف العمرة ثم تعب وذهب مثلا إلى محله، ذهب إلى بيته وإلى الفندق قبل السعي، ثم جمع زوجته قبل أن يسعى، نقول الآن العمرة فسدت ويجب عليك أن تكمل هذه العمرة الفاسدة وأن تمضي فيها وأن تؤديها تماما وهي فاسدة، فيسعى ويحلق ويقصر، وعليه أن يحرم بعمرة قضاء عن هذه العمرة الفاسدة يحرم من الميقات، ولا يحل له أن يحرم من أدنى الحل، لا يجب أن يذهب إلى المكان الذي أحرم، إن كانوا أحرم من الميقات فعليه يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وعليه شاة، وعليه شاة، وهي على التخيير وليس شاة من باب ذكر أحد أنواع الفدية. نعم، ولا سيد الكلام هذا. نعم. فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده، وقبل حلق، وعليه شاة. قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق. نعم، لا بعده وقبل حلق. لكن لو أنه وطئ في العمرة بعد تمام السعي وقبل حلق شعره، فهل تفسد العمرة؟ لا، لا تفسد العمرة، لا لكن عليه الفدية. وهذا كان ما لو وطئ في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فهل يفسد الحج؟ لا، الحج لا يفسد، لا يفسد الحج، لأن ركن العمرة، لأن ركن العمرة هو الإحرام والطواف والسعي، وأما الحلق أو التقصير فواجب وليس بركن. فلذلك من وطئ في العمرة بعد السعي وقبل الحلق، وهذا يحصل عند الناس كثير، لأن الإنسان ربما أنه يطوف للعمرة ويسعى وينسى الحلق والتقصير، ثم يذهب إلى أهله ويحصل منه جماع، فهل تفسد عمرته بذلك؟ لا، العمرة لا تفسد بذلك، لكن عليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية كفدية الأذى. كثير من الفقهاء فليتنبه لهذا، يقولون عليه شاة، وهم لا يقصدون الشاة على وجه التعيين، لكنها على وجه التخيير مع غيرها من أنواع فدية الأذى. وفدية الأذى هي إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين، وإما صيام 3 أيام، كما أفتى ابن عباس في هذه المسألة رحمه الله. ولذلك قاعدة عند الفقهاء، عند فقهاء الحنابلة عندهم قاعدة، قالوا كل ما قيل فيه دم بسبب النساء فهو على التخيير كفدية الأذى، وهذه قاعدة. فليتنبه، لأن كثيرا من الفقهاء لا يشير إلى هذا الضابط. هذا الضابط ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره صاحب الشرح الكبير وغيرهم من العلماء الذين صنفوا في فقه الإمام أحمد، ذكروا هذا الضابط. فليتنبه، فإن هذا يخفى على كثير من طلبة العلم. نعم. هذا ضابط مهم جدا، ولذلك الكثير من يفتي يقول عليه شاة، والواجب عليه أن لا يلزم بالشاة، يبين له الفدية ويختار منها ما يشاء. فمن وطئ بعد السعي وقبل الحلق قال عليك الفدية، الفدية يبين له إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز، وإما أن يصوم 3 أيام. هذه هي فدية الأذى، هذه فدية الأذى في المحظورات الخمس. وكذلك كل ما قيل في شاة فيما يتعلق بأمور النساء فيه فدية الأذى. نعم، إذا ما قيل فيه شاة لا ما قيل فيه بدنة. وعليه شاة أي في الصورتين. والتاسع المباشرة دون الفرد. نعم، عليه شاة قصده كفدية الأذى. نعم، ليست على يعني من باب ذكر أحد أنواع الفدية، وليست على التعيين، إنما هي على التخيير. نعم، أي في الصورتين. والتاسع أي في الصورتين، يعني إذا وطئ قبل السعي فإن العمرة تفسد ويجب عليه القضاء وعليه الفدية، وإذا وطئ بعد السعي وقبل الحل فعليه الفدية وعمرته صحيحة ولا قضاء عليه. لكن الفدية تجب في الصورتين، يعني وطئه قبل تمام السعي ووطئه بعد تمام السعي وقبل الحلق، الفدية تجب عليه في هاتين الصورتين. لكن الصورة الأولى وهي إذا ما وطئ قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد، فإن العمرة تفسد ويجب عليه قضاء هذه العمرة ويجب عليه الفدية. نعم. والتاسع المباشرة دون الفرد، وذكرها بقوله تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة، إذا باشر الرجل امرأته يعني لم يكن بينه وبينها حائل لكن لم يحصل منه وط، فهذا لا يفسد به النسك، فهذا لا يفسد به النسك، لكنه محظور من محظورات الإحرام، لأن المحرم إذا أحرم يحرم عليه الاقتراب من زوجته بتقبيل أو بمس أو بغير ذلك، كل ذلك محرم عليه. حتى النظر بالشهوة محرم عليه، حتى النظر إليه بشهوة يحرم عليه، لأنه ربما حصل منه إنزال ونحو ذلك فيحرم عليه. فالمباشرة، مباشرة المرأة يعني مباشرة الرجل لزوجته في حال الإحرام محرم عليه، فإن حصل منه إنزال فعليه، فعليه الفدية. نعم. قال والتاسع مباشرة دون الفرج، ذكرها بقول تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك، لكنها لا تفسد إذا باشر الرجل امرأته لا يفسد بنسك، لأنه تقدم أن النسك في الحج والعمرة لا يفسد إلا بإيش؟ إلا بالوطء فقط. نعم. قال ولو أنزل، قوله ولو أنزل فيه إشارة إلى أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا باشر، عند قول عند بعض أهل العلم أنه إذا باشر وأنزل أنه يفسد نسكه، أنه يفسد نسكه، والصحيح والراجح أنه لا يفسد. لماذا؟ لأنه فرق بين الجماع وغيره، لأن الحد لا يجب إلا بالوطء في الفرج، ولو حصل دون إنسان دون ذلك فإنه لا يجب به الحد، فكذلك لا يفسد به النسك من حج أو عمرة بالمباشرة. قال وعليه بدنا إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر. فإن باشر زوجته فحصل منه إنزال فعليه بدنا، فإن باشر زوجته أو مسها وقبلها ونحو ذلك فإن عليه شاه، فإن حصل منه إنزال فعليه بدنا، فإن حصل منه إنزال فعليه بدنا. والقول الآخر أنه عليه شاه سواء أنزل أو لم ينزل، وقال بعضهم إن أنزل فعليه شاه وإن لم ينزل فإنه يأثم ولا فدية في ذلك، فعليه، فإن أنزل فعليه شاه وإن لم ينزل فيأثم بذلك ولا فدية عليه. لكن الصحيح من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاه، وذهب الشافعية إلى أنه إن أنزل فعليه شاه، إن أنزل فعليه شاه. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه إن لم يحصل منه إنزال فلا فدية عليه، وإنما عليه الإثم فيستغفر ويتوب. نعم. وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطأ، وإن لم ينزل فشاة كفدية على بدنة الوطأ، مثل بدنة الوطأ. والقول الآخر وهو مذهب الشافعي أنه إنما يلزمه الشاة، لأنه فرق بين الوطأ وبين المباشرة، الوطأ يجب به الحد والعياذ بالله في الزنا، هو المباشرة لا يجب بها الحد إنما يجب بها التعزير، فهذا قياس مع فارق، فلعل الراجح إن شاء الله أنه إنما يجب فيها شاة ولا يجب فيها بدنة للفرق بينهما بين الوطء وبين غيره. نعم. وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، هنا المصنف هنا بين قال وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، فدية الأذى يخير بين شاة وبين إطعام 6 مساكين وبين الصيام 3 أيام، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز، وإما أن يصوم 3 أيام، هذه هي فدية الأذى. نعم. وخطأ في ذلك كعم. نعم، يقول خطأ في ذلك كالعم، يعني أنه لا فرق في الوطء وفي المباشرة وما يترتب على ذلك من أحكام، الخطأ والنسيان كالعمد في ذلك والجهل، كل ذلك حكم العمد لا فرق في ذلك. نعم. والمرأة كالرجل فيما تقدم إلا في اللباس أي لباس المخيط، وإلا في تغطية الرأس وتضليل محمل فلا يحرم ذلك عليها. نعم. ثم يبين هنا رحمه الله شيئا من أحكام الإحرام أيضا للمرأة، وأن المرأة إحرامها كالرجل في اللباس، يعني أن المرأة تجتنب هذه المحظورات، فتجتنب المرأة الطيب وتجتنب قص الشعر وتقليم الأظافر، لكنها تخالف المرأة الرجل في الإحرام أنها تغطي رأسها وأنها تلبس المخيط، لأن يعني المرأة مطلوب منها الستر ومطلوب منها العفاف وعدم إبداع الزينة، لكن الرجل لا، ليس هذا مطلوب منه، لكن المرأة ظهر شيء من ذلك فيه فتنة، فلذلك شرع لها الستر والصيانة حتى في حال الإحرام. فهذا مما تفارق فيه المرأة الرجل، الرجل يحرم عليه تغطية الرأس في حال الإحرام ويحرم عليه لبس المخيط في حال الإحرام، لكن المرأة لا، تغطي رأسها وتلبس المخيط لكنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة، يعني تضع النقاب على وجهها وهو البرقع، وهو البرقع، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. القفاز هو ما يصنع لليدين الذي يغطى به اليدين، هو شراب اليدين، فالمرأة ممنوعة من ذلك، إلا أنه إذا حاداها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها لكن بغير برقع، تستر جلبابها على وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها فإذا حالان الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تسدل جلبابها خمارها على وجهها فتغطي وجهها عن الرجال الأجانب حتى لا يروا وجهها. نعم، لكنها لا يصح أن تلبس برقعا أو نقابا أو قفازا لليدين، كل ذلك محرم. نعم، على المرأة. نعم، ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة القفازان وهما شيء يعمل لليدين. نعم، القفازان يحرمان على المرأة على الرجل كما يحرمان أيضا على المرأة، لأنه كما تقدم في الرجل أن الرجل يحرم عليه لبس المخيط، وأن المخيط هو مخيط على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، ليس المراد بالمخيط هو ما فيه خيوط، فإن ثياب الإحرام كلها خيوط، لكن المراد بالمخيط عند أهل العلم يعني مخيط على قدر البدن كالثوب، أو مخيط على بعضه كالفنيلة وكالسروال وكشراب اليدين وشراب القدمين، كل هذا يسمى مخيطا وإن كان من غير الخيوط، وإن كان من غير مخيط، وإن كان من جلد ونحو ذلك فهذا يسمى مخيطا، فإنه يحرم على الرجل أن يلبس القفازين في يديه أو يلبس الشراب أو يلبس الخفين أو يلبس الكنادر ونحو ذلك كما تقدم بيانه. نعم، وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة. نعم، يبين ايش القفازين. القفازان هما شيء يعمل لليدين، اما من جلد، وهذا الذي كان يصنع قديما كان يعمل من جلد لأجل يتقي الإنسان من اما من حر او من برد، ويلبسه ايضا الذين يحملون السيول، القفاز كانوا يلبسون كما يعمل البزات، المراد بالبزاء الذين يحملون البزات وهي الصقور، البزات جمع بازي، البازي هو الصقر الصغير يسمى بازي، فهؤلاء كانوا يعمل لهم قفاز من جلد من أجل يحميهم من مخالب البازي حتى لا يؤذي يديهم ويجرحها. نعم، ويفديان بلبسهما. ويفديان بلبسهما، يعني أن الرجل والمرأة إذا لبسا قفازين فإن عليهما الفدية، فإن عليهما الفدية. نعم، ويحرم على المرأة أيضا البرقع. يحرم على المرأة البرقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المرأة، والنقاب هو البرقع، والنقاب هو البرقع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. وإحرامها أي المرأة في وجهها فلا تغطيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. نعم، المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها في حال الإحرام إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بخمارها، لفعل عائشة رضي الله عنها وقولها كان إذا هذان الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، لكن إذا لم يكن عندها رجال فإنه يحرم عليها أن تغطي وجهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة. أما ما ذكره المصنف هنا وقال ناسبنا هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فهذا أهل العلم بالحديث يقولون لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مروي عن ابن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه، رواه الدارقطني عن ابن عمر، لكنه لم يصح ولم يروى مرفوعا عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها لحاجة كمرور الرجال قريبا منها. فتضع المرأة الثوب على رأسها والخمار على رأسها لا بأس، فإذا مر بها رجال أجانب فإنها تضع الثوب على وجهها تستره عن الرجال الأجانب، كما في حال الطواف وفي حال السعي فإنها تضع ثوبها على وجهها عن الرجال الأجانب حتى لا يروا وجهها. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها لحاجة وتسدل على وجهها لحاجة كمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بنحو خلخال وسوار ودملج. بين المصنف هنا أنه يباح للمرأة أن تلبس الحلي في حال الإحرام، فتلبس سوار وغير ذلك أو عقد ونحو ذلك فإنه يباح لها، وتلبس خاتم، والرجل كذلك يباح له لبس الخاتم كما أفتى بذلك الصحابة، لم يكونوا يرون بأسا أن يلبس المحرم خاتما فإنه لبس بذلك، ومثله الساعة لا بأس أن المحرم يلبس الساعة، فكل ذلك مما يباح. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. فعندهم أنه يسن للمرأة أن تختضب قبل إحرامها كما يسن لها تتطيب، وكما يسن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام، فكذلك يسن للمرأة الخضاب قبل الإحرام، لكن بعده يكره لأنه نوع من أنواع الزينة، لكنه إذا كان هذا الخضاب فيه طيب فإنه يحرم بعد الإحرام. وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة. ويكره لهما يعني للرجل والمرأة يكره لهما أن يكتحل بإثمد ونحوه، وهذه الكراهية إن لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فإنه يحرم، لأنه تقدم معنا بالأمس أن الطيب من محظورات الإحرام، فلو كان هذا الإثمد أو الكحل هذا الذي يكحل في العين مطيب فإنه يحرم على الرجل والمرأة، ولكنه إن لم يكن فيه طيب فإنه يكره، قالوا أن فيه نوع من أنواع الزينة. والمحرم الأولى به أن يجتنب الزينة، ولذلك لا يأخذ بشعره ولا من ظهره. ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة. ولهما لبس معصفر يعني ثوب مصبوغ بالعصفر، وهو نوع من النبات. وقطع رائحة كريهة لغير طيب. يعني تلبس المرأة أي لون من ألوان الثياب، وكذلك الرجل يلبس أي لون من ألوان الثياب، لكن الرجل الأفضل في حقه الثياب، لحديث خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وأما المرأة فالأولى الشيء الذي لا يلفت نظر الرجال إليها، فهذا هو الأولى تلبسه، وإلا لو أحرم الرجل بأي لون أو المرأة بأي لون فإنه لا بأس بذلك، لكن إذا كان هذا اللون يلفت الانتباه وفيه زينة للمرأة فإنه يكره. وله لبس خاتم. قال وله لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، وكذلك لهما أن إزالة الرائحة الكريهة من فم أو غيره أو من إبط ونحو ذلك، لكن بشيء ليس فيه طيب، أما أن يقطعاه بشيء مطيب كما في بعض المعجون، معجون الأسنان هذا بعضه أو كثير من فيه طيب، فهذا يحرم على المحرم من رجل أو امرأة استعماله في حال الإحرام، لأنه ممنوع من إيش؟ من استعمال الطيب، فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب، فلا يتطيب بدنه ولا يضع الطيب في أكله أو شربه أو نظافته، كل ذلك المحرم ممنوع من، فله أن يقطع الرائحة من فمه أو من عبطه أو من أي نوع أي موضع من بدنه، لكنه بشيء ليس فيه طيب. ومثله أيضا كما تقدم بيانه بالأمس الصابون الذي فيه رائحة طيبة فيه طيب، الصابون هذا الممسك المطيب هذا على المحرم أن يجتنب، فإن هذا مما يحدث في هذا الزمن، وقد اختلف فيه فقهاء العصر، فبعض الفقهاء يرى أنه يجب اجتنابه لأنه فيه طيب، والمحرم ممنوع من اجتناب الطيب، ممنوع والمحرم مأمور من اجتناب الطيب في أكله وشربه وفي بدنه وفي نظافته، كل ذلك ممنوع من، فالصابون الذي فيه طيب ممنوع منه المحرم، كما أفتى بذلك كثير من فقهاء منهم الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابقا والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى عندنا هنا في المملكة، كل هؤلاء وغيرهم من الفقهاء أفتوا بعدم جواز استعماله أخذا من قول الفقهاء هنا، وله قطعه رائحة كريهة بغير مطيب، يعني بغير شيء فيه طيب. نعم. وله لبس خاتم. نعم. ومثله الساعة. نعم، لأن الصحابة أفتوا بجواز لبس الخاتم والساعة في حكمه أيضا. نعم. ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. نعم ويجتنبان يجتنبان.